فلا بأس فيه. طيب فأصبح أمرا مستحبا. طيب إذا قالوا أن هذا الختان إذا حدث وقطع شيء منها في هذه الزيادة فإن هذا سيضر بهذه الفتاة، إذا هنا يحرم الختان إذا كان يضر عليها يضر عليها. طيب إذا كان هذا الختان لو لم يؤخذ من هذه الفتاة قد يؤثر عليها في سن مراهقتها أو كذا، هنا يجب الختان. إذا تدور الأحكام كلها على الختان على وفق الخبرة الموجودة أو العلم المكتسب في هذه المسألة، هل هذه الفتاة في هذه البيئة، لأن هناك بيئة حارة تختلف عن بيئة باردة، وهناك بيئة مثلا يعني ظروف المناخ بتاعها مختلف عن الآخر، هذه اختلافات تختلف مكان إلى مكان. لكن ولذلك كل الطرق التي وردت في أحاديث الختان كانت أحاديث أكثرها ضعيفة، لكن حديث اختتن إبراهيم بالقدوم، القدوم هذه ليس المراد به كما سمعت من بعض الناس بالقدوم، يعني لا، ولكن بالقدوم هذه منطقة في العراق تسمى القدوم، فاختتن بها سيدنا إبراهيم وعنده 80 سنة. فكأن هذا الأمر عادة أشبهت بالواجب أو أشبهت بالعادات الواجبة التي أقرتها الشرائع، يعني أقرت ما فيه إقرار لهذا الشأن، لكنها لم يرد فيها حديث صحيح صريح بالأمر بختان الإناث إن أنتم ختنوا أبنائكم. فأنت اعرض ابنتك على أهل الخبرة في هذا الشأن من أهل الطب، إن قالوا أن ختانها أمر فيه ضرر عليها فيحرم عليك أن تفعل ذلك، وإن قالوا أنه لا بأس به فأنت بالخيار بين أن تفعل وبين أن لا تفعل، فهذا الأمر يصير مستحب. وإن قالوا أن ذلك سيزيد من شهوتها فيما بعد في الكبر أو كذا أو فيما شابه ذلك من هذا القبيل فإنه يجب عليك ختنة. إذن هي المسألة ليست فيها يعني موضوع مش محتاج نحن القلق الكبير قوي اللي الدنيا كلها فيه والكلام والنقاشات والأحاديث وختان حلال والختان حرام وخلاف علماء وخلاف فقهاء وبتاع وقصة والناس أنا مش عارف رايحة في اتجاهات أنا مش فاهم يعني إيه وجهة نظره من هذه الاتجاهات، وده كلام يعني كنت أعرف زمان إنه عيب الكلام فيه وإن حد يتكلم في موضوعات دي وإن كذا والمواضيع دي تبقى سر ومش عارف إيه وكذا كلام ده، لكن خلاص طبعا يعني نزع الحياء من الناس فأصبح كل الناس تتكلم في كل حاجة، حتى بعض الناس من المذيعات من النساء ممكن تطلع تعرض المسألة دي وتقولها عادي وكلام بسيط وتشرح بوصف تفصيلي كمان أدق من اللي أنا قلته. أستاذ صادق من حلوان بيقول بنته مجوزة وخلفت بنتين، والبنتين دول هل يجوز إن هو يساعدهم من زكاة المال؟ شوف بقى زكاة المالي تعطى لمن هو ليس في مسؤوليتك، بمعنى أخذ تبع هذا الاتصال وهرجع برضو أكمل معك السؤال. مين؟ أستاذ محمود من المنوفية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. الله يخليك. ألو، اتفضل اسمعك. لو سمحت حضرتك انا كنت ناوي يعني جوايا كده ان اصوم يوم لو رحت الحج. وبعدين رحت الحمد لله الحج تمام، ودلوقتي مش قادر اصوم يوم ويوم، ممكن اصوم 2 و5 بس. طيب نظرت هذا يعني؟ لا كان جوايا يعني الكلام ده بس ما نظرت يعني. انت قلت نظرت لله نظرا ان انا حجيت هصوم يوم ويوم. ايوه بس الكلام جوايا بس يا عم الشيخ يعني. طيب في لساني كده. حاضر نية منعقدة يعني. فهنا ابنتك أنت مسؤول عنها وعن النفقة، لأن أنا كما قلت أن الإنسان البنت يعولها 4، يعولها الأب ويعولها الابن ويعولها الأخ ويعولها الزوج، وعلى هذا فإن هؤلاء 4 لا يجوز الواحد منهم أن يعطي لهذه البنت من زكاة المال. يبقى الأخ ما ينفعش يدي أخته من زكاة المال، الأب ما ينفعش يدي لبنته من زكاة المال، الابن ما ينفعش يدي لأمه من زكاة المال، الزوج ما ينفعش يدي لزوجته من زكاة المال. لكن العكس ينفع، ان البنت ينفع ان تعطي لوالدها من زكاة المال، ينفع ان تعطي لاخوها من زكاة المال، ينفع ان تعطي لزوجها من زكاة المال، لكن ما ينفعش ان هي تحط لابنها من زكاة المال لانها تعوله، لكن التانيين ينفع ان هي تعمله. فهنا بنتك ان كانت في احتياج وفي فقر شديد انت لا تعولها، فان كانت في يعني في احتياج وفي فقر شديد فعليك ان يمكنك ان تعطيها من بعض زكاة مالك، وان كان الاولى في هذه المساله ان تعطيها من باب الصدقات وهذا أفضل بكثير. يعني أستاذ محمد من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم يا شيخ. عليكم السلام، تفضل. كيف الأحوال؟ الحمد لله طيبين. عندي لك سؤال بارك الله فيك. يعني أنا في متواجد في فرنسا وعندي محل يعني لبيع سندويشات، ويعني ابتدأت العمل هذه 1 شهرين، وأريد أن أعرف بالنسبة لرمضان، يعني سمعت أن بالنسبة يعني بيع المأكولات والمشروبات لغير المسلمين يعني فيها كلام. وللعلم أنا يعني أنا المشروع اللي درت يعني هو مصدر رزق الوحيد، وبالنسبة لي الآن يعني لازلت أسدد بعد الأقساط العائلة ولي، يعني ما قدرش نحبس. أريد أن أعرف يعني ما حكم الشرع في هذه المسألة. يعني أنت تبيع للمسلمين أم لغير المسلمين؟ للإثنان، ولكن النسبة العليا يعني تقريبا 90% غير المسلمين. نعم. طيب حاضر. ما شاء الله أنتو أستاذ حمدي موجه تجيب لي كل الفتاوى، وكانت عندكم الحلقة من ساعتين حلقة الفتاوى. تمام. طيب فأنت ممكن أستاذ صادق من حلوان ينفع أنك أنت تدي دولة بعض، وأنا الأولى لك أن تعطيها من الصدقة فتكون فيها يعني كأنها صدقة جارية، لأن الذي يعول الفقيرة أو كذا ويزوجها فكأنها صدقة جارية ينال بها الإنسان. بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة، فإن البسملة خلاف بين العلماء فيما إذا كانت آية من البسملة من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية. الذين قالوا أنها آية من الفاتحة استوجبوا قراءتها بصوت مرتفع مع الفاتحة، والذين ومنهم الشافعية، والذين لم يقولوا بأنها آية من الكتاب العزيز أو آية من سورة الفاتحة فقالوا على هذا أنه لا يجب الجهر بها بالبسملة. فهذا يعني رأيان للفقهاء في هذه المسألة. وعلى هذا إذا الإمام أرى الحمد لله رب العالمين دون أن يجهر بالبسملة فلا بأس في ذلك، إذا الإمام ما قال شيء الحمد لله، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يجوز ذلك، وإذا لم يقل يجوز ذلك ولا بأس في هذه المسألة. بارك الله في عمر الأستاذة هدى والحاجة هدى من الإسكندرية، حاجة فاطمة أسف من الإسكندرية، لما بتقول ذهب الظما. إحنا عندنا يعني إيه ذهب الظما؟ يعني معناها أن لما أذن لصلاة المغرب أو أبيح للإنسان أن يفطر فحلل له ما كان محرما عليه من قبل، حلل له ما كان محرما عليه من قبل، فبموجب أن جاء الأمر، لأن أحيانا العطش يكون نفسي أكثر منه حقيقي، يعني الآن مثلا هذا الكوب أمامي فأنا ممكن أبقى عطشان لكن ليست لي حاجة في، مع أنه إلى جواري ممكن أشرب ممكن لا أشرب، لكن إذا هذا ليس بموجود أمامي على الإطلاق أو موجود وأنا يحرم علي أن أشرب منه كما في الصيام، فإن الإنسان يشعر بشدة العطش كلما رأى الماء، فلما يجير الأمر أنك هتشرب خلاص الموضوع. وبعدين عندنا حاجة اسمها في اللغة في البلاغة اسمها باعتبار ما سيكون، والقرآن الكريم عبر في كثير من الآيات عن هذا كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ومفاد الآية إن الولد لو بلغ سن 20 سنة أو 21 سنة اديله فلوسه. طيب ما هو لو بلغ 21 سنة انتفت عنه صفة اليت خلاص، ما ينفعش إن احنا نعبر عنه أنه يتيم، فكيف نقول عنه أنه يتيم والقرآن يقول وآتوا اليتامى أموالهم؟ ده قالوا باعتبار ما كان، لأنه هو كان قبل كده يتيم فخلاص خد الصيغة على هذا الكلام. يبقى أنا عندي في باعتبار ما كان وفي اعتبار ما سيكون، إن احنا لما هنشرب المية التي أحلها الله لنا بموجب هذا الأذان الذي سمعته فإنه بذلك قد ذهب الظمأ، لأن الظمأ أكثره نفسي قبل أن يكون على أي حال من الأحوال. وهذا لا يعد كذبا لأن الإنسان حينما يبدأ في الطعام لابد أن يسمي الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما هو في صحيح مسلم قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا فالتسمية تكون قبل الطعام. وهذا الدعاء المأثور الذي ندعوه قبل الإفطار هو دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، حينما نذكره أو حينما نقوله فهو من باب ما سيكون أن الظمأ سيروح، وليس المقصود به ولا المراد به لون من ألوان الكذب. يعني معناه أن احنا نشرب الأول ونقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، طيب ماشي، طيب احنا ممكن نشرب المية وبعد لما نشرب نعطش بعد شوي، فين الظمأ اللي راح؟ لسه ما راحش. يبقى هذا باعتبار ما سيكون وليس في ذلك لون من ألوان الكذب. يا حاجة فاطمة الله يبارك في عمرك. أم يوسف أبو يوسف بيقول نذرت أن أذبح عجلا لله سبحانه وتعالى وأنا ما لا أستطيع. طبعا الإنسان إذا نذر أن يذبح شيئا لا يجوز له أن يذبح ما دونه، يعني قال نذرت عجلا ما ينفعش أن يذبح الأقل من العجل، لكن ينفع في اللي أعلى من العجل، كما ذهب إلى ذلك ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني وهو حنبلي المذهب. ولكن أنا عايز أقول إن إذا أنت لا تستطيع يمكنك أن تنتظر حتى تعود. أنا ماليش بقى دعوة إن كان ساعة ما نويت كان الجمل ولا كان العجل ب3000 ولا ب2000 وبعدين زاد أو نقص، لأن النذر ليس في مال. أنت لم تقل إذا ربنا أكرمني في كذا أنا نذرت أن أذبح لله عجلا فيما يساوي 3000، لا ما بنقولش الكلام ده خالص. لكن لو قلت أطلع 3000 ماشي، ده لسه دين 5 بس. فإذا كان الكلام ده حصل فلا بأس في ذلك. طيب لأن وقت البرنامج قد انتهى ولا زال هناك أسئلة، أنا عايز أقول لك إن أنت ما دام ما حددتش فيمكنك يا أخي إنك أنت مشكورا إذا كان في عجل أنت تذبحه. ليس هناك تشريع للسن، إنما في الأضحية فقط هي التي فيها هذا التشريع، وهو أن يكون عمره سنتان. الأستاذ ما أدري مين من القاهرة اللي هو بتاع الصندوق الاستثمار، أنا أعتقد أن هذا اللون من الاستثمار أستاذ عبد الغني، أعتقد أن هذا الطرف من الاستثمار لا يجوز لأنه استثمار في غير محله وهذا لا يصح. الأستاذ محمود من المنوفية، وأعتذر عن سرعة الإجابة، نذر إذا حج أن يصوم يومين، إن كان ذلك نذر وأنت لا تستطيع فعليك أن تقضي عن نذرك هذا بصيام 3 أيام أو بإطعام 10 مساكين ويضيع عنك هذا الأمر لأنك نذرت شيئا لا تستطيع عليه، وهناك دليل على هذا. الأخ محمد من فرنسا، عندك محل بيع سندوتشات، البيع إن كان في بلاد إسلامية وتطبق هذا الأمر فإنه يحرم عليك أن تعمل هذا، لكنك ما دمت في بلاد الكفر فأنا أعتقد، وهذا رأي شخصي وليست فتوى وإنما هذا رأي شخصي، أعتقد أن ذلك ما دام لديك هذه الديون فيمكنك أن تفعل ذلك، وبعد أن تقضي ما عليك من ديون لا ينبغي عليك أن تفتح محلك في أثناء الصيام. في الختام أود أن أوجه كلمة تعزية إلى الأستاذ محمد مدني والأستاذ أحمد مدني، وهما صديقان عزيزان وهما معنا مخرج وأخي في هذه القناة المباركة، يعني في وفاة والده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يطيب الله الثراء وأن يجعل الله عز وجل الجنة مأوى، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهله وأن يرزقهم الثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عند السؤال. حبتنا الكرام، أعتذر عن سرعة الإجابة مع أن المخرج قد أدخل لي يعني بعض الأوراق، لكن بعض الأسئلة على الاسميس، أنا أعتذر عن عدم الإجابة لضيق وقتنا، وفي الحلقة القادمة لعلي أتواصل معكم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.